نصر الله هو الفتح بأولهما. الشرط الثاني ورأيت الناس يقتلون في دين الله أفواجا. صحيح عندما نزلت هذه السورة الفتح كان قد تم، لكن دخول الناس أفواجا في دين الله لم يتم بعد. إذن فتصدير العبارة في إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن لا إشكال فيه من ناحية أخرى، غير الناحية التي تكلمنا بشأنها. ربما كان هذا الإشكال الجواب عن نظير واضح. والمهم أن نعلمه درسنا هذه الدروس العلمية وليست دروس وعظية فارغة من المضمون، لذلك لازم نحن نتكلم. هذه السورة نزلت على رسول الله بعد فتح مكة لمدة، والآية تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقبلون في دين الله. الإسلام هو كان ينبغي أن يكون ما أما وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفر، هكذا كان ينبغي أن يقال نظرا إلى أن الفتح قد تم. لكن العبارة لا تأتي هكذا، العبارة تقول إذا جاء نصر الله والفتح، فالإنسان يفهم أن الفتح لم يأتي بعد. ثم هنالك جوابان، الجواب الأول هو أن نصر الله أن فتح الله أن هذه العبارة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الكلام مهيئ فعلم الله عز وجل أزلا ولم تتم صياغته ولم يتناسق المعنى عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه السورة أي هذا المعنى الذي خاطب الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام كلام قديم، فهو أسبق من فتح مكة، ولذلك فشيء طبيعي أن يقول له الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح أن أي أن يخاطبه تنفيذا بالكلام الذي هو قديما في علم الله سبحانه وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن الله عز وجل علق الأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصدق ويدعو ويستغفر، علق ذلك بأمرين اثنين، أحدهما فتح مكة والثاني دخول الناس في دين الله أفواجا. مجموع هذين الامرين مع الناس ما بعد حقيقة هما لا يزال في المستقبل، المجموع ولو الجزء منه يزيد لكن الجزء الثاني لا يزال في المستقبل لم يأتي بعد، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا فهذان جوابان عن هذا الإشكال الذي قد يخطر في الباب. الشيء الثاني الذي نريد أن نلفت النظر إليه في هذا الحديث هو أن خطة نصر الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام مرسومة في علم الله مهيئة في غيره الأزلي، فالله سبحانه وتعالى الذي بعث رسوله ناصرا لدينه مؤيدا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي لا يطلع على هذه الأحداث كيف تسلسلت ليراها في مقتبلها في أول بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قد يظن أن الأمور مربوطة بأسباب ظاهرية تعود إلى قوى طبيعية وليس من وراء ذلك شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن بدعوته في مكة فكان ردة الفعل من أهل مكة والمشركين المجابهة والمعاداة، ثم إن ردة الفعل تهاجمت واقتضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، ثم إن أسبابا معينة تجمعت في المدينة المنورة اقتضت أن ينفصل، ثم قامت المجادلة بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة. يتصور الإنسان أسبابا مادية تتلاحق، لكن عندما يستعرض بعثة رسول الله من فجر نشأته إلى وفاة رسول الله ويربط الأحداث بكلام الله عز وجل، يجد أن هذه السلسلة من الأحداث مربوطة بتنسيق دقيق بعلم الله عز وجل وغيبه الأزلي، والخطة هي خطة الله والترتيب هو ترتيب الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سيجري ويعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم ينتصر لا محاله، وهذا معنى قوله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم اسم فاعل يدل على المستقبل، اي لا بد ان يتم نوره ولو ان الكافرين يقفون ويصدون. الباري سبحانه وتعالى يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. انا فتحنا، كلمه فتحنا هنا في الماضي، والآية نزلت أو السورة نزلت هنا قبل فتح مكة. انظروا سورة النصر نزلت بعد فتح مكة وهي تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة وهي تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزمن في علم الله غير موجود، المستقبل مثل الحاضر والحاضر والمستقبل مثل الماضي، كل الأزمنة في علم الله عز وجل سواها. نحن نلاحظ أن هذا شيء يترتب على الذي يليه فالذي يليه وهكذا، نرى الماصل أمامنا ولا نرى المستقبل الخفي عن أنظارنا لبعضنا وجهلنا، ولكن المستقبل القريب والبعيد والحاضر والماضي كل ذلك في علم الله سواء، كل ذلك في علم الله سواء. هذا المعنى مهم جدا ينبغي أن نلحظه حتى لا نكون لا نسجن بالصور من القوالب، وحتى لا تكون الأسباب المادية أو الظواهر المادية قيودا تأثيرنا وتصفدنا بأبيانها. الباري سبحانه وتعالى وعد رسوله بالفتح ووعد رسوله بالنصر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مطمئن وكان يعلم هذا، وكان يقيم عداوة قريش ويقتحم هذه المخادة اقتحاما شديدا، ولكنه يقي بها كما يقيد الإنسان طريقا تبقى خارطة في يده مرسومة له، وصاحب الخارطة يقول له امشي هكذا، ثم انعرض يمينا ثم التفت شمالا وهكذا، وستصل بعد كذا ساعة وكذا دقيقة وثانية إلى الهدف. تماما عمل رسول الله مثل هذا الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفاجئ من كل العقبات التي يراها بشيء، بل كان يرى ما يتوقع، مثل الإنسان الذي قيل له ارشد من خلال هذه الخارطة إلى أنه يمشي 10 كيلو، بعد 10 كيلو في منعطف إلى اليمين، في هذا المنعطف طريق ضيق يحتاج إلى شيء من الصبر والمكارمة، بعد ذلك يعود فيتجه يسارا، الطريق يصبح عريضا، بعد هذا يأتي جسر، الجسر في شيء من المخاطر، ولكن لا أشكال في الأفق، كلما رأى شيئا من هذا الذي ذكر به يزداد يقينا بأنه موفق في طريقه. ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفاجئ به أبدا بشكل من الأشكال، وإنما قام المصطفى عليه الصلاة والسلام يسير على الخط الذي رسمه نبيه. لذلك كل شيء كان مرتبط في الظاهر بأسباب مادية وفي الباطن بخطة إلهية. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا العمرة في السنة 6 من الهجرة ومعه مئات من أصحابه، فجأة فوجئ الصحابة اليوم ما أتيح له أن يتكلم، سبوه عنه بحسب ظاهر مفاجأة مؤذي، شيء مؤسف ومؤلم، وفعلا الصحابة انزعجوا وانتهى الأمر بأن أهل مكة جاءوا وفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعود هو وأصحابه ذلك العام إلى المدينة فلا يدخل مكة فيها إذلال بحسب ظاهر الرسول وأصحابه، ولهم أن يأتوا في العام الذي يليه وليس معهم من الأسلحة إلا السيوف مغمدة في إرادة، ويكون بس 3 أيام في مكة ويبقى الصلح بينهم وبين أهل مكة 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات من يأتي من المشركين إلى المدينة مسلما على المسلمين أن يرجعوه ولا يؤيد، ومن يأتي من المسلمين إلى مكة مشركا فللمشركين أن يحتضنوه ويحتفظوا به. شو الشروطين؟ بحسب الظاهر كلها إجحاف وكلها مذلة للمسلمين، ما يراه البشر أمر ليس في صالح المسلمين،

قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بل. قال فلماذا مات الدنيا في ديننا؟ شو هالعقل هذا يلي بيجي من عند منا لعنا لازم نرجع للنار، يلي بيروح من عنا لعندهم يبقى عندهم شو ها؟ فماذا قال له رسول الله؟ عمر يلاحظ خطة بشرية، رسول الله مربوط الفكر مع من؟ مع ربه الذي يخطط له ويهديه. قال إنني رسوله وهو معصوم ولم أعصي، أي هكذا يأمرني ربي ولا أعصي. ما شفوا يا دليل عمر، ذهب إلى أبي قال أولم يكن عندنا بالنصر؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلماذا مات الدنيا ونتفق مع قريش على هذه البنود؟ قال يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه ولا معصيه. الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقر عائدا إلى المدينة لا اعتمر ولا شيء محرمين ومعاهم الهدي، نادى في أصحابه فقال أمرهم أن يحرقوا وأن يذبحوا هديهم، لكن القوم يزن أخذهم الكرب أخذهم الحزن، كيف بنا من ذلك نحن محرمين؟ دخل رسول الله خداه ومعه في تلك السفرة أم سلمة رضي الله عنه، فشفع إليها أنه يأمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم وما أحد يجيب. قال له قالت له يا رسول الله أتحب أن يسمعي ويطيعي أمرك؟ قال نعم. قال فخرج فادع خالقك فليحلق لك وانحر بدنك أمامه جميعا فتجد انهم جميعا فعلوا. خرج رسول الله وفعل ذلك حتى انصاعوا، وجدوا ان الامر جد فانصاعوا لرسول الله. في الطريق نزلت سوره الفجر، استدعى رسول الله عمر يطلع عليه سوره الفجر من اولها الى نزلت دفعه واحده. عندئذ تهلل وجه عمر بشرا وقال أيتفهم هو يا رسول الله؟ قال نعم هو يتفهم. هذه خطة رب العالمين، لو أردنا أن نضع عقلنا في الميزان ولو أردنا أن نجمع البشرية جميعا ليخطط لنا إن كل رأيهم سيكون مثل رأي عمر بحسب ظاهر يعني ماشي بعدما اعتمر قال له ابو بكر يا رسول الله انما خرجت عامدا الى هذا البيت فاتكل على الله يمضي، فمن سالمنا سالمنا ومن قاتلنا قاتلنا. هذا هو المنطق الطبيعي لما بننحط عقولنا في الميزان ونرى الامور على ما تبدو لك. لكن الامر كان يسير على خطه اخرى، هي خطه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهنا خطة رب العالمين تسمو فوق المدارس وتسمو فوق الفراسة وتسمو فوق العبقريات. والعبقرية يمكن أن تهتدي إلى هذا، ولا الفراسة ولا السياسة ولا الحكم ولا الحنك أبدا. فمن قال إن محمدا كان عبقري مجنون، وما هذا الموقف لا يمكن ان ينشأ من عبقرية اطلاقا. لو كان في مسألة تفكيك كان زمان هكما بيقول، ولكن الامر كان خطة ربانية. من الذي كان يعلم ان كذا من المئات سيدخلون الاسلام بين صلح مكة وبين يوم الفتح؟ من الذي كان يعلم ان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير من صناديد الشرك كلهم سيدخلون الاسلام في هذه الفتره؟ من الذي كان يعلم ان اسبابا ستنقطع في مكه تقتضيهم ان يقيموا العهد بينه وبين رسول الله ويصبح الرسول

هو الذي يقول اذا جاء نصر الله والفتح. اذا هو الذي هيأ النصر والفتح. هذا الشيء لا يغيب عن بال الانسان بشكل من الاشكال. قد يكون قائل فما واذا القادر ترى لماذا لم ندخل هؤلاء الناس الوافدين الى دين الله افواجا قبل يعني سنوات بدون هذا التعب من رسول الله وبدون هذه الدماء الزكيه التي اريقت من اصحاب رسول الله في غزوات لا سنه رب العالمين لا تتفق مع هذه الاخلاق. قال عز وجل قال لتبلين في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا كلام الله امين. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الذل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا الدار قادر ما هي بحاجه لا لدماء المسلمين ولا لتعبهم ولا لدماهم ابدا. لكن الله عز وجل وضع سنه طلب من كل عبد من عباده يعلن انه ان ساء لدينه طلب منه ان يثبت برهان سنته. وإن كان صدقه موجودا في القلب فإن الله يريد أن يظهر هذا الصدق علانية. وكيف يتجلى الصدق؟ بأن يجد في امتحان فيصدق، بأن يجد في ابتلاء فيصدق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الذين حق عليهم قرار الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا هذا المعنى يتبع اتباعا تاما من هذا الحديث ومن هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي أو قل لمن يحللون حياة محمد عليه الصلاة والسلام أنها زعامة وأنها نهضة عربية راحلة وأن المسألة كلها عبارة عن عبقرية بشرية بس. قل لهم ليحللوا خلفيات هذه السورة. طيب أهو الذي قال لنفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى آخره؟ طيب أهو الذي أنذر نفسه بقرب أجله؟ شلون بقى؟ كيف علم رسول الله أن أجله قدم؟ كيف علم؟ العبقرية يمكن ان تصل الى درجة ان الانسان يبدع قانون ويبدع نظام لانه يريدون يحط منها كل وطن. لكن كيف تستطيع العبقرية ان تكشف استجافة العمر فتحدث الانسان انه ميت؟ لو مريض من الا الكبيرة مفروض انه مرضه وقال بعد 80 يوم بدون. لو كان بساحة حرب وقلنا الإنسان أسمع ما هو عن قاتل حياته يعني في نهب الرية. لو كان مسافر طالع من بلده سياحة طويلة لقلنا المسافر يماله على قلق يعني على هلكة. طيب شو اللي عم يهدد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراه أنه لم يعيش؟ ونرجع رسول الله بعد هذا، أكان هذا الإنسان المخترع لهذا الكلام؟ أم هات حالي إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك؟ أم هات حالي؟ طيب أم هات حالي؟ بعدين كان يدعو دائما. تقول عائشة رضي الله عنها بعد أن نزلت هذه السورة ما يكون رسول الله في صلاة إلا ويكون الركوع ويقول سبحانك ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك تنفيذا لامر الله عز وجل. تقول عائشه يا رسول الله كما سياتي اراك تكثر من التسبيح والاستغفار. فقال انها علامه ارانيها الله عز وجل أمرني إذا رأيتها أن أستغفر الله سبحانه وتعالى وأسبحه، وأشار لها إلى قرب أجله ونهايته. قلت وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة ما رؤية وقت أشد من هذا الوقت إلى وفاته تقربا إلى الله وبذلا بكل ما يملك من جهد في عبادة وفي تسبيح وفي استغفار وفي دعاء. شأن الإنسان الراحل فعلا، هل من المريض أن يغطي حقائق السماء بما أستطيع؟ قل كيف تغطي هذه الحقائق؟ والله أيها الإخوة، أنا لا أعجب من أن يكيد للإسلام عدو معترف، لأنه بني من الإسلام بنكبة، لكن أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام مسلم، أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام من المسلمين. أنت يا أيها المسلم ذقت إن بشخصك وإن بسلسلتك أجدادك وآبائك نشوة الإسلام، عز الإسلام، مجد الإسلام، لا تزال درة الإسلام تضيء في جبينك كتاريخ كإنسان يعتز بسلالة. كيف نفدت قطرات الدماء التي تحرك معنى الشرف في صاحبها، كيف نفدت هذه القطرات كلها منك حتى أصبحت تكيد الإسلامي؟ أنا لا أعجب أبدا من أن يأتي إنسان من أقصى الشرق وأقصى الغرب فيكيد بالإسلام لأنه غريب عنه ولأنه شعر لأنه يعني يرى التاريخ أن حضارة الإسلام أقطعت الحضارة الغربية. الإنسان مجبول على العصبية والانتساب للدخل يفعلها الذين نقرأ لهذه الكتب يكيدون للإسلام كيدا في حضارة الآباء والأجداد. أنت لا تزال الشرف الذي أتيت تمالك وقد هراء واحتضنت الخيانة بدلا من الوفاء بعد ذلك. وبعنا من الوفاء والخيانة، ما لك لا تمارس المنطق في عقلك؟ أد إلى المنطق ورشد الحقيقة العلمية ولا تحتضن شيئا من بعد ذلك أبدا. يزمونه الرومان مع هارون الرشيد بكل النعوت السيئة في تبعه، لأن الواقع أنه فعل به ما فعل ولأن الله نصره عليه. نعم، فالقصار له يعني عداوة عزيزة هارون، ما متعجب منها ابدا اطلاقا، لكن مش متعجب، متعجب من المسلم اليوم ياتي وياخذ كلام مكتوب ويضعه على العين والراس ويصيغ منه ترجمه لهارون الرشيد يعلمها الناس ويلقنها الناس. لما تقول شو ترجمه هارون الرشيد راسا بياخذ ترجمه هارون الرشيد من مين؟ من مكتوب. وين الشرف؟ من هو عربي ومسلم؟ بل يأتي مكتار مفروض ان الدمع ينزل من كيانه، لان لما نصب في مكان الامين اللي كانت قبله ارسل خطابا يقول يا هارون الرشيد كل الضرائب اللي كانت اللي ارسل مني اعطتك اياها، هذه الضرائب لازم انت ترجع لنا اياها. فماذا فعل هارون الرشيد رضي الله عنه؟ كتب الى مكتوب الكلام التالي من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مكتوب كل بالدين، فوقت الكتابه يا ابن الكافره الجواب ما ترى لا ما تسمع، وذهب الزمزم الى هرقل وقاتل حتى اخضع مقدام اكثر مما خضعت له اليه من قبل. شو تنوي ان مقدام بالسبع بحمد هارون الرسول؟ اكيد بيقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا، بدون مش انوي، مو غريب ولا عزيز، بدل ان انفسهم يقولوا بهذا الكلام، لكن غريب انه يجي واحد عربي مسلم واكثر من هذا ياخذ كلام مقدام مسلم ويقدمه ويضعه على عينه. الحمد لله رب العالمين.